الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: ما العمل إذا وافق عاشوراء يوم السبت، هل نصومه؟ نعم صمه. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. هذا. وعن حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن كان إسناده يقبل التحسين إلا أن أصول الشريعة تخالفه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وما يخالفه من الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام صيام داود، كما يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا بلا شك سيوافق السبت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. وهذا سيوافق السبت حتما. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. فإذا حفظ الشخص على الست من شوال عاما بعد عام سيوافق السبت حتما. وثمة استدلالات أخرى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. وفيك، تفضل. فأنت الشيخ، في يوم عشراء نجد الشيخ يعني طبعا أنهم يضربون وجوههم طبعا ويوثقون الدماء طبعا والأسلة التفرق ضيق. فالسؤال: في بعض من العمال المسلمين يظن أن هؤلاء على الحق، فعندك يعني تبين حكم أفعال الشيعة في يوم عشراء حتى يفهم الجميع أنهم على ضلال، يعني بارك الله فيك الشيخ. لأن فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا يشك عاقل في ضلال الشيعة في لطم الخدود وشق الجيوب يوم عاشوراء، بل نحن نصومه شكرا لله على ما من به على موسى عليه السلام وأنعم، إذ الله سبحانه أنجاه من فرعون وآله وأغرق آل فرعون مع فرعون، فنصومه إذ النبي قال: نحن أحق بموسى منهم، وفي رواية: نحن أولى بموسى منهم. هذا. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، والله أعلم. يسأل عن صلاة القاعد العاجز، هل له نصف أجر القائم أم أنه ما دام عاجزا فله الأجر كاملا؟ أقول بالله التوفيق: ما دام عاجزا عن القيام وصلى قاعدا فله كامل الأجر إن شاء الله تعالى. وثمة حديث فيه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل مقيما صحيحا، وإن كان قد أعل، إلا أن لفظة إذا مرض لها عدة شواهد، فمن كان يعمل عملا أثناء صحته وأقعده المرض عن هذا العمل فله أجره. وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولله تعالى التوفيق. يقول الأخ السائل: هل ثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الحادي عشر من شهر الله المحرم، أي اليوم الذي يلي عاشوراء؟ أقول: الخبر الوارد في هذا الصدد ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائلة تسأل تقول إنها حريصة على صيام يوم عاشوراء، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر عليها أن حاضت في هذا اليوم، هل تؤجر؟ أقول: نيتها تشفع لها عند الله، والله يثيب على النوايا الحسنة كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخ. مرحبا بك. أنا من شمال العراق شيخ. كردستان على الأقليم. أنا من شمال كردستان. أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل. بارك الله فيك. عندي سؤال. يعني أنت إحنا في انتخابات. إحنا نقرر مصيرنا. إما أن نكون الدولة. إما أن نكون يعني تابعين للعراق. هناك بعض العلماء داعياتنا قالوا لازم نقول نعم نعم الإتجاه. يعني كلهم يحكمون بالديمقراطية. ماكو يعني لا يحكمون بالكتاب والسنة. هل نقول نعم يعني إحنا نصير دولة؟ هل أكو مشكلة في ذلك؟ نقول نعم لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فليعلم الجميع أن أهل الإسلام أمة واحدة، وأن الذي صنع هذه الحدود الجغرافية هم أهل الكفر تفريقا بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتمزيقا لها. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا وهذه النداءات بالديمقراطية نداءات باطلة، فالديمقراطية شعار من شعارات الكفار وردت إلى بلاد المسلمين، ونحن مسلمون لنا مرد ولنا مرجع. مردنا ومرجعنا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم سلوك سبيل المؤمنين. هذا ديننا، ولا تزهق الأنفس ولا تبذل الجهود إلا لإعلاء كلمة الله عز وجل ولإعلاء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: وردت في بعض طرق بعض الأحاديث زيادة في من فاتته صلاة وهي وليصلي من الغد مثلها، هل معنى ذلك أنني إذا فاتتني صلاة العصر مثلا أصلي العصر غدا ومعها صلاة العصر الأولى التي فاتتني، أم يجوز لي أن أصلي صلاة العصر التي فاتتني فور تذكري لها؟ أقول بالله تعالى التوفيق: صلها فور تذكرك لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك. أما لفظة وليصلي من الغد مثلها، أي وليحافظ على الصلاة غدا فيصلي الصلاة في وقتها. والله أعلم. الأخ السائل يقول: ما رأي جمهور العلماء في من قال لزوجته: إذا لم ترجعي الآن فأنت طالق، وهو يقصد إيقاع الطلاق؟ يسأل عن رأي الجمهور في ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق: رأي الجمهور في ذلك بغض النظر عن مخالفيهم أن الطلاق يقع إذا لم ترجع، والله أعلم. أما غير الجمهور فيرون أن الشخص يكفر كفارة يمين، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: كان يحج فشك في الطواف، هل طاف سبعا أو ستا فزاد شوطا ولكنه قلق، فهل ما فعله صواب؟ نعم ما فعله صواب والحمد لله، ولا داعي للشكوك ولا داعي للوساوس، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ، أنا قطعت على نفسي وعد في جميع أشغالي إنه أي ربح يجيني أطلع منه 2.5% كصدقة، والآن شرعنا في بناء مسجد، فكل الفلوس اللي بطلعها بطلعها في المسجد، هل تدعم بصره بعدي ولا في خلال؟ نعم نعم لا بأس بذلك، فهذه من الصدقات وأنت موفي بوعدك إذا صنعت الذي ذكرت، فسواء أنك ما قيدتها بفقراء أو بغير ذلك. نسأل الله أن يخلف عليك الخلاف. تفضل. أنا في اختلاف ما بين زوجتي ووالدتي، فيعني أنا دائما يعني أجي بصف أمي الحمد لله، بس فأخذ أحد الإخوة نصحني إن أنا أخذ بيت ثاني لزوجتي يعني أخليها لوحدها، فهل لو أنا أخذت زوجتي وأولادي وجلست في بيت آخر يعني كده أنا في معصية علي أو أنا كده هل بغضب الله في والدتي ووالدي؟ هل هناك من يرعى أمك؟ في نعم ثلاثة أخواتي أصغر مني. يعني إذا كانت المشاكل تندفع بمثل هذا ويمكنك أن تطيب خاطر أمك بهذا، فالابتعاد عن المشاكل أفضل ما دامت أمك توافق إن شاء الله. المشكلة أن أمي غير موافقة أن أنا أطلع من البيت. طيب من الظالم، أمك أو زوجتك؟ والله يا شيخ يعني الأمور متلخبطة، يعني ترتبط مرات هنا ومرات هنا، فيعني بما بيقولوا أنا بمسك الأمور في الوسط، يعني دائما باجي على زوجتي أكثر مني أخاف إني أغضب أم. لا لا ما يعني إذا جيت على زوجتك أيضا ستأثم أنت، لا أنت تكون مع الحق قد رصد طاعتك، لكن هل تأتي على زوجتك من أجل أمك أو تأتي على أمك من أجل؟ يا شيخ إن أنا مسافر في السعودية، فأنا لا أرى المشاكل أساسا. لا ترى أيوة لا ترى المشاكل أساسا. على العموم نحن نختار في مثل هذه الأحوال أخف الأضرار، إذا كانت المشاكل وصلت إلى درجة كبيرة حد التضارب والتشاتم والتسابب فالله لا يحب الفساد، فابعد هذه عن تلك. نعم. أما إذا كانت الأمور دون ذلك ويمكن احتواؤها فاحتوها حتى لا تغضب أمك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يعني في أخ كده بيسأل إن هو دايما يحلف بالطلاق، أو مثلا يقول والله العظيم لن تقعد على الطلاق لن تقعد واكل مثلا. يكفر كفارة يمين. طب بالنسبة برضو في حديث سمعته من أحد الناس بالنسبة لسيدنا موسى بيسأله ما أجر الداعي إليك؟ قال له لعبادة سنة كل كلمة. لا أصل له. لا أصل له. نعم. جزاكم الله خير. وإياك والمسلمين. يسأل سائلا عن الحديث المشهور بين الناس، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هل ثبت؟ لا لم يصح هذا الخبر أبدا، بل هو تالف ولا يثبت، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن حديث. اتفضل. أنا لما ختم أخوي حرام ولا حلال؟ نعم؟ لما ختم أخوي أكثر من ثلاث أيام حرام ولا حلال؟ ما سبب الهجران؟ إذا كان هجران لدنيا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيورد هذا ويورد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما إن كان الهجران لسبب مشروع، يعني هناك سبب استدعى هذا الهجران، فقد هجر النبي كعب بن مالك 50 ليلة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ لي سؤال. اتفضلي. عندما يأتيني شك في الصلاة هل يجب أن أكون متأكدة 100% أن بساعد سجدت مرتين عشان أبني على الظن دون، ولا يعني حتى لو مثلا متأكدة 70% أو مش متأكدة يعني 70% بس أن أنا إيه سجدت سجدتين مش سجدة واحدة؟ لا 70% ولا أنا لقيت بقى على اليقين لو مش متأكدة 100%؟ ائتي بسجدة واسجدي مثله، يعني ابني على اليقين ساعتها لو مش متأكدة 100%. ابني على اليقين في هذه الحالة هو الأقل. طيب تمام جزاك الله خير. وإياكم. سائلة تسأل: أمها دائما تأمرها بفراق الزوج مع أن الزوج رجل صالح، هل تطيع أمها أم لا؟ أقول: لا تطع أمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وأمر المرأة ابنتها بالطلاق من رجل صالح ليس من المعروف، فلا طاعة حينئذ في مثل هذا، وبالله التوفيق. سائلة تسأل عن أنها تحب الإكثار من الطيب، تتطيب كثيرا، ولكن هذا داخل البيت، هل عليها من جناح؟ ليس عليها من جناح، بل هذا مستحب داخل البيت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وكان النبي أيضا يكثر من التطيب، ومنع المرأة من التطيب إنما هو إذا كانت ستخرج يشم الرجال الأجانب ريحها، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ أسأل، يعني أرى كثير من علامات الساعة وكذا، يعني تقع في العراق أو يعني في اليمن، في الخليج، يعني هذه الدول يعني من غير الدول الباقية، يعني حفر الفرات، يعني يحفر من جبل من ذهب، أو كثير من علامات الساعة الصغرى والكبرى هي تقع في هذه الأماكن يعني محددة، غير سائر يعني أماكن في العالم. يعني هي التي كانت هذه الأماكن التي كانت معروفة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت معروفة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن ثم كان النبي خاطبهم بالذي يعرفونه. ولكن هناك عمومات أخرى، مثلا الفتنة من قبل المشرق، الفتنة من قبل المشرق، مشرق عام لا يشمل العراق فحسب، بل مشرق عام. وكذلك ما ورد عن بعض الصحابة من أن الساعة لا تقوم حتى يكون الروم أكثر أهل الأرض، على ما ورد في الأثر ثابت عن رسول الله وعن بعض الصحابة، فالروم عامة أيضا. وذكر القسطنطينية أيضا في بعض الحديث، هناك حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما وجههم كالمجان المطرقة، الترك في بعض الروايات، وهي ما بعد تركيا الآن. فهناك حديث كثيرة أيضا في غير العرب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيد الشيخ المحترم. سيد الشيخ، سؤال مباشر باختصار: الزوج ياخذ معاش زوجته، والأب ياخذ مهر ابنته ويحرمها من المهر ويحرمها من الراتب الزوج، ما رأي فضيلتكم؟ وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه. آمين يا رب. وإياك والسمين. المرأة أحق بمالها، المرأة أحق بصداقها، أحق بمعاشها إذا تقاعدت، أحق بصداقها، لأن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأحق كذلك بمعاشها، لأن المال مالها، والله يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هذا بين الزوجين، فمال المرأة لها، ولا يحل لأبيها ولا لزوجها أن يفتئت عليها ويأخذ مالها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. بقول لحضرتك يا مولانا، في أخ استلف من واحد فلوس على أساس يسفر ابنه، وبعدين ابنه سافر وبعدين رجع، بس يعني جاب فلوس حرام ورد له المبلغ بتاعه من الفلوس الحرام، هو عارف ان فلوسه دي حرام، ان هو يعني كسبها من فلوس حرام، يعني شخص مدين سدد الدين الذي عليه من فلوس الحرام. اظن حرام ليست مسروقة، انما حرام نتيجة اعمال اخر. لا، هي تقريبا مسروقة، يعني مسروقة يعني يا وقال لي حاجه ما قاليش ما وضحليش اهو، بس قال لي هي يعني جايه بطريق غلط خالص. يعني ما هي جايه بطريق غلط خالص، الطريق الغلط خالص انا كصاحب دين لست مسؤولا عنه الا اذا كانت مسروقه يلزم برد المال المسروق الى اصحابه. نعم. السلام عليكم. طيب نعم. بك اللي هي كلمه ربنا يعرفوه بالعقل، هل فيها غلط ان هي تسال كثير مثلا؟ لم يقلها النبي عليه الصلاه والسلام. عرفنا الله بامور متعدده بشرع الذي شرع، وعرفناه بالفطره التي فطرها الله تبارك وتعالى علينا، وعرفناه بتدبرنا للآيات ولما في الآفاق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. تفضل. أخي يا شيخنا، زوجته توفت. مم. فأبوها وأمها بيطالبوا بالمراسي في في بنتهم، في بنتهم اللي هي زوجة الأخ. نعم. فهي حد الميراث بتاعهم يعني ماذا يرفع؟ ما هي لا الآن مؤخر. شيخنا لا مؤخر. لا مؤخر. فللزوج النصف المؤخر. لها أولاد وبنات ولا لا؟ لا ليس لها أولاد وبنات. إذن الزوج سيأخذ النصف، نصف مؤخر، والأب والأم سيأخذان النصف قيمة العفش باسمها. الزوج له النصف والأبوان لهما، الزوج له النصف والأم والأم لها السدس والباقي للأب. فينظر أيضا الذهب الذي معها كذلك، الذهب الذي معها كذلك، إذا كانت لها أموال خاصة كذلك. فالزوج سيأخذ النصف والباقي سيرجع إلى والدها وأمها. جزاك الله خير شيخنا، إني أحبك. أحبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله يا شيخ. وياكم. بالنسبة حق الطلاق أكثر من مرة في مجلس واحد، يعني على سبيل المثال مثلا، يعني أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق في مجلس واحد أختار قبل أن يرجعها مثلا، قبل الشيخ لحظة خمسة. أيوه مثلا فين؟ يعني مثلا المفروض إذا لغيت شيء المفروض ترد تعيده، بعدين تدفع تلغي، بعدين تعيده، فما أنت تلغي شيء وأنت ما أصلا لاغيه، يعني تنطلق، فكيف عموما؟ اصبر علي يا اخي، اصبر علينا الله يستر عليك. الان طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، والذي اوقعه ثلاثا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو عمر، هو عمر زجرا للناس وتعزيرا لهم. لكن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله كان يعد واحدة. فلو قال للزوجة أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذه كلها تعد واحدة. لكن قال لها أنت طالق ثم صبر وقال راجعتك، ثم قال أنت طالق ثم صبر وقال راجعتك، ثم قال أنت طالق، فهي ثلاث تطليقات تدين منه المرأة بسبب ذلك. السلام عليكم. أيضا يقول الأب لولده لن أرضى عنك حتى تطلق امرأتك، ما حكم ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ينظر إلى سبب كلام الأب. إن كان الأب رشيدا كالخليل إبراهيم عليه السلام، وجد الأب أن امرأة ابنه تتلاعب تلاعبا غير مرضي ولا تحمد عليه، ولم يجد معها النصح، وتمارس أمورا محرمة، فالأب يطاع حينئذ. أما إذا كانت المرأة صالحة والأب كان غويا وإنما يأمر ابنه بطلاقها، يأمر ابنه بطلاقها لأنها لا تصافح الرجال مثلا، لا تختلط بهم، فلا يطاع الأب حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، والله قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كان في سؤال عايز اسأل، حديث كده مش عارف هو صحيح ولا لا. تفضل. بقول علي حديث بقول عليكم بالسنة والسنوت دي مكتوب على على عشب من الأعشاب كده. أما ذكر عارف هل دي هل دي حديث ولا لا؟ حديث ضعيف بهذا اللفظ. إيه؟ حديث ضعيف بهذا اللفظ. حديث ضعيف بهذا اللفظ. وردت أحاديث أخرى في ذكر السنة منفردا. ورد أحاديث أخرى في ذكر السنة منفردا للاستمشاء بها وحسنها بعض العلماء بمجموع الطرق. السلام عليكم. نعم. طيب في سؤال حضرتك يعني. تفضل. كان في شاب ملتزم يعني في مشى في منطقة في زي ما تقول في صحراء وكده فاشترى من بائع اشترى منه بسعر بأضعاف مضاعفة يعني مثلا كان الشيء بعشرة اشترى هو منه بخمسين هو بيبيع غالي كده بينتهز الفرصة ان هو في منطقة ما فيش اللي هو يعني ففي الحالة دي البائع ردله الفلوس مثلا خمسين جنيه هو اداله خمسين جنيه فحسابه مفروض يرجع له عشرة جنيه هو عطوله اربعين جنيه فالمشتري المشتري خد الفلوس وقال ده الاكل دي ما يسويش مثلا الا عشرة جنيه ومخد الاربعين جنيه لا يجوز حتى وان كان بيقيم الاكل ده لا لا كانت تقييم الاكل مش من شأن ليس من شأن المشتري تقييم الاكل البائع يعرض البائع يقول تحب تشتري مني سلعتي بكذا انت وافقت على ان تشتري الشيء الذي بعشرة وافقت باختيارك على ان تشتريه بخمسين والمعهود ان في الطرق الصحراوية والاماكن البعيدة الاكل يكون مرتفع الثمن لصعوبة نقله فانت وافقت فلا يصلح لك ان تغشه اذا اعطاك خطأ اربعين وانت لك عشرة ان تأخذ المبلغ. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين كما نسأل الله أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمعهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحذر أهل الإسلام من أن يقتل بعضهم بعضا ومن أن يعتدي بعضهم على بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.